الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، المقصد الثالث في معرفة سهام الوارث من التركة وليس من الفريضة. ثمة فرق بين الفريضة وبين التركة، فالفريضة هي العدد الذي ينقسم على الورثة دون أن يحصل كسر، بينما التركة هي التي يخلفها الميت، المال الذي يتركه الميت للورثة. ولهذا قد تتحد الفريضة في مسألتين وتختلف التركة. مثلا إذا ترك الميت زوجة وأولادا، الفريضة من ثمانية لأن الزوجة لها السم، وتركته 1000 ريال. وميت آخر ترك زوجة وأولادا، الفريضة من ثمانية أيضا لكن تركته مثلا 5000 ريال. إذن التركة هي التي يخلفها الميت، الأموال التي يتركها الميت، أما الفريضة هي التي تقسم على الورثة على سهامهم من دون أن يحدث كسران. المقصد الثالث في معرفة سهام الوارث من التركة، وللناس في ذلك طرق أقربها. كلامنا يقع في كيفية توزيع التركة، ولعله هو البحث العملي، أنه لو مات الميت كيف توزع تركته. ما تقدم من أبحاث عملية كله في كيفية الوصول إلى فريضة توزع على الورثة من دون أن يحدث كسر. بعد الفراغ من الوصول إلى الفريضة، إما الوصول إلى الفريضة مباشرة أو من خلال التصعيد، بعد الاستقرار على الفريضة النهائية، كيف توزع تركة الميت على ورثته؟ هنا نذكر 3 قواعد، وكل قاعدة نطرح عليها مثالا. لاحظ معي على اللوح كيف توزع تركة الميت. في المقام قاعدتان: القاعدة الأولى أن ننسب سهام كل وارث إلى التركة. القاعدة الثانية كالتالي: التركة نقسمها على الفريضة، والناتج نضربه في سهام الوارث. نأخذ مثالا نطبق القاعدتين. لو مات رجل وخلف زوجة وأبوين، أب وأم، الزوجة لها الربع مع عدم وجود الولد، للأبوين الأب له الباقي والأم لها الثلث. الفريضة كم؟ 12، لأن 4 و3 تباين، 4 في 3 12. اصطنعت ربعها للزوجة 3، ثلثها للأم 4، الباقي 4 للأب. استخرجنا الفريضة. بعد استخراج الفريضة وتوزيع الفريضة على الورثة من دون أن يحدث كسر، نطبق القاعدة الأولى: المفروض أن هذا الرجل ترك تركة مقدارها 34,500 ريال. هذه تركة الميت، المال الذي تركه. كيف نوزع 34,500 ريال؟ عندنا عدة قواعد. القاعدة الأولى هي أن ننسب اتهام كل وارث إلى الشركة. الشركة 34.500، الزوجة سهمها 4، ننسب الشركة إلى الأربعة، كم يساوي؟ 8625 ريال. والأم سهمها 3، ننسب الشركة إلى سهمها، قسم 34500 على 3، كم؟ 11500 ريال. الأب له الباقي، اجمع 8625 11500 نقصهم من 34000 من أصل الشركة، كم؟ يبقى 14375 ريال. المجموع كله هو بمقدار الشركة 34500 ريال. نعم؟ لا لا، على السهم ما حصلوا عليه. القاعدة الثانية، قلنا نقسم الشركة على الفريضة ثم المجتمع الناتج نضربه في سهام الوارث. وين؟ لا، بما أن لها الربع. إيه الربع؟ الربع لها الربع، نقسم على 4. الأم لها الثلث، نقسمه على 20. لو كان بنت مثلا لها النص، نقسمه على 20. الأم لها الثلث على 3، وهكذا. القاعدة الثانية، قلنا الشركة نقسمها على الفريضة ثم الناتج نضربه في سهام الوارث. الشركة 34500، الفريضة كم قلنا؟ 12. قسم في 34500 على 12 ثم اضربها في سهام الوارث. الزوجة سهمها 3، الناتج كم؟ 8625 ريال. هنا 34500 تقسيم 12 كم تطلع؟ 2875. اضربها في سهام الزوجة 3، ثم اضربها في سهام الأم 4، ثم اضربها في سهم الأب. الأب أخذ 5، الأب 5 أخذ. لاحظ 4 و 3 كم؟ 7، سيبقى 12، 5 أخذ. هنا قلنا الباقي 4، الباقي 5. كم الأم تأخذ؟ تفتشي 11500 ريال، والأب يأخذ 14375 ريال. هاي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة ما هي؟ القاعدة الثالثة أن نضرب الشركة في سهام الوارث ثم نقسمه على الفريضة. الزوجة الشركة كم؟ 34500 في سهمها كان 3، انقسم على 12. الأم الشركة 34500 في سهم الأم، الأم حصلت على 4 ثم نقسم على الفريضة. الأب أيضا 34500 فيما حصل عليه 5 على الفريضة 12. كم الناتج؟ ضرب شيخنا هذا في نفسه بس الآن. نعم أحسن أحسن. النتيجة هي 8625 ريال، 11500 و 14375. في الحقيقة تلاحظ أن القاعدة الثالثة هي تكرار القاعدة الثانية، هي نفسها، يعني هذه بأسلوب آخر، وإلا في روحها وجوهرها هي واحدة. طبعا القاعدة الثالثة فيها 3 شقوق. الشق الأول أن تكون الشركة عدد صحيح، يعني ليس الشركة عبارة عن عدد كسري، مثل هذه الشركة 34500 عدد صحيح، هذا هو فقه الأول. وتارة تكون التركة عدد كثيرين، كما لو خلف الميت مثلا 169 ريال ونصف، يعني عدد كثري. نقرأ هذا المقدار ثم نصل إلى القاعدة الثالثة بفقهها الثاني. قال المقصد الثالث في معرفة سهام الوارث من التركة وللناس في ذلك طرق أقربها أن تنصب سهام كل وارث من الفريضة وتأخذ له من التركة بتلك النسبة، هذه هي القاعدة الأولى، فما كان فهو نصيبه منها. ثانيا وإن شئت، هذه القاعدة الثانية، قسمت التركة على الفريضة فما خرج يعني الناتج بالقسمة ضربته في سهام كل واحد فما بلغ فهو نصيبه، أي القاعدة الثانية. الثالثة ولك طريق آخر وهو أنه إذا كانت التركة صحاحا، ما معنى صحاحا؟ يعني لا كسر فيها، الشق الأول أن تكون التركة عدد صحيح، تجرد العدد الذي منه تصح الفريضة ثم خذ ما حصل لكل وارث يعني السهم واضربه في التركة. لاحظ سهام الوارث ضرب التركة ثم نقسمه على الفريضة، فما حصل فاقسمه على العدد الذي صححت منه الفريضة. ما معنى العدد الذي صححت منه الفريضة؟ نفس الفريضة، الفريضة الصحيحة التي تنقسم على الورثة من دون كسرين، فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث. هذا الشق الأول، أن يكون العدد صحيحا. الشق الثاني ما هو؟ أن تشتمل التركة على عدد كثري، نظير قلنا 169 ريال ونصف عدد كثري. ما هي القاعدة؟ القاعدة كالتالي، لاحظ هذا الصياغة في مجموع كلام المحقق، نضرب المخرج في العدد الصحيح، ما المراد بالعدد الصحيح؟ يعني التركة من دون ملاحظة الكسر، نضرب المخرج في العدد الصحيح في البحر ثم المجموع الناتج نضربه في سهام الوارث ثم الناتج بأكمله نقسمه على الفريضة ثم الناتج النهائي نقسمه على المخرج. يعني هي عبارة عن ثلاث خطوات، الخطوة الأولى نضرب المخرج في العدد الصحيح، عفوا بالضرب هنا زائد زائد البعض، هذه الخطوة الأولى، ثم الناتج نضربه في سهام الوارث ونقسمه على الفريضة ثم الناتج نقسمه على المخرج، هذه الخطوة الثالثة. نضرب مثالا على ذلك، الثالثة التي حلفها الميت 169 ونصف ريال، 169 ريال ونصف، رجل ما تخلف زوج له الربع وخلف أبوين لهما سدسان وخلف بنت، طبعا البنت المفروض لها النصف، لها النصف، لكن هنا يحدث عاول، النقص يدخل على البنت. أبين الآن، الفريضة كم؟ ربع وسدسين 4 و6، فريضة من؟ بينهم توافق وفق 4 2 2 في 6 مع، حتى لو قلنا البنت تأخذ نصف بين 6 و2 تداخل، فالأكبر المخرجين 6. الفريضة إذا 12، الزوج ربع 12 3، الأبوين سدسين 12 4، البنت المفروض تأخذ نصف 12 كم؟ 6. لكن 6 و 4 و 3 13 إذا الفريضة أكثر من الصيام يدخل النقص على البنت، ولهذا نقول لها الباقي يدخل عليها النقص يصير 5. إذا الفريضة 12 التركة 169 ريال ونصف. الآن كيف نوزع التركة؟ نأتي إلى الزوج نطبق القاعدة. لاحظ معك سجل خاصة التكفير، لاحظ المخرج كم؟ 2 مخرج التركة شوفوا نص 2 ضرب نفس التركة صحوحة. العدد الصحيح في التركة كم؟ 169 زائد البسط. البسط كان البسط الذي هو الصورة 1، ثم نضربه في شهان الوارث. الزوج كم أخذ؟ 3. ثم نقسمه على الفريضة. الفريضة كان معك. ثم كل الناتج أول شيء الناتج طبعا كل يكون مقسوم على المخرج كان 2 يساوي شيخنا زهر بين القوسين الآن 2 في 169 كان خطوة خطوة بس هذه الخطوة حتى تكتبها 2 كان أحسن 339 أضربها في 3 قسمها على 12 قسم الناتج كله على 2 كم يطلع؟ كم؟ ل 42 و375 بالألف ريال. يخذ كسور؟ لا ما سوينا الآن الأب لك ربع ذاك لو نص ذاك ما فيها شيء يسلوس. نريد التركة قصر صحيحة حتى لو فيها أنصاف وأعشار وقراريط وأرزاق وحبات كما سوف يأتينا الآن. إذا واضح هذه مو قريبة حتى نقول تنسى التركة. الآن نأتي إلى الأبوين. طبعا أنا أعطيك لماذا نحن نضرب المخرج في العدد الصحيح زائد البسط؟ هذا الهدف منه حتى نحول هذا نحول التركة إلى كسر اعتيادي. الآن أبينه في الخطوة التالية. نعم له ناتي الى الابوين. القانون يقول المخرج 2 ضرب العدد الصحيح 196 زائد البسط ضرب الابوين كم حصلوا عليه؟ 4 على الفريضة 12 مقسوم كله على المخرج. طلع الناتج هنا في حساب البنت ايضا المخرج 2 ضرب 169 زائد البسط 1 ضرب ما حصلت عليه البنت 5 مقسوم على 12 يساوي كل مقسوم على 12 الناتج النهائي مقسوم على المخرج 2 لا 56.5 نعم ريال. والبنت تحصل على 70 و625 بالألف ريال. المجموع كان اجمع المجموع سحر كامل 42.375 زائد 56.5 زائد 70.625 كم المجموع كله؟ 169 ونص. طبعا هذا 42 و375 هي عبارة عن 42 ريال وخمسة الأثمان. نقسم 5 على 8 كيف 375. أيضا هنا 70 و625 هي عبارة عن هنا 3 أثمان. هنا 5 أثمان، 625 هي 5 أثمان. هنا 3 أثمان، هنا 5 أثمان. هذه القاعدة الثالثة إذا كان العدد عددا كسريا. لاحظ ماذا قال في كلام المحقق. قال وإن كان فيها، فيها يعني في ماذا؟ ثالثة كسر فبسط الثالثة. بس نخلص هذا كيف فبسط الثالثة. أبسط الثالثة يعني حول الثالثة. كيف نحولها؟ من جنس ذلك الكسر. طريقة ذلك بأن تضرب مخرج ذلك الكاس في التركة. شوف المخرج في التركة مو التركة بما تشتمل على عدد كسري. التركة يعني بما هي عدد. التركة يعني جزءها الصحيح. بأن تضرب مخرج الكاس في التركة فما ارتفع الناتج. أضفت إليه الكسر. أضفت إليه الكسر البسط. فإذا كان الكسر نصف تضيف 1، إذا كان الكسر ثلثين تضيف 2، وهكذا. ثم ماذا؟ وعملت فيه ما عملت في الصحاء. ما معنى في الصحاء؟ يعني عملت فيه ما عملت في الشركة إذا كانت عددا صحيحا. احنا في الشركة إذا كان العدد صحيح ماذا كنا نفعل؟ نضرب الثالثة في فهم الوارد نقسمه على الفريضة. أيضا هذا كل ثالثة ضربناه في فهم الوارد قسمناه على الفريضة. نفس ما عملناه هنا في كون الثالثة عددا صحيحا يأتي هنا. بعد ذلك ماذا؟ سنجتمع الناتج. كما استمع للوارد قسمته على ذلك المخرج. يعني ناتج كل هذا نقسمه على المخرج. فإن كان الكسر نصفا قسمته على 2. لماذا؟ لأن مخرج النصف 2. وإن كان الكسر ثلثا قسمته على 3 لأن مخرج الثلث 3. وعلى هذا قس إلى العشر قسمته على 10 فما اجتمع فهو نصيب الوارد. لاحظوا يعني اكو طريقة يعني نفس هذه بس بيان آخر. إننا نحن نضرب العدد الصحيح في المخرج زائد الصورة. الصورة يعني البص. قلنا المخرج مقام، الصورة بص. ثم نقسم الناتج على المخرج. هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية ماذا نفعل؟ نضرب سهام الوارد في الصورة يعني في البسط. نقسم الناتج على الفريضة مضروبة في المخرج. نفس مثال الزوجة الآن نطبق عليه. هذه أولا نبينها ليه. لاحظ يا الزوج الخطوة الأولى ما هي؟ العدد الصحيح في نفس التركة كان 169. ضرب المخرج هي نصف. إذا المخرج 2 زائد البسط الصورة 1 مقسوم على المخرج. المخرج كم؟ 2. الناتج كم يا ابو جعفر؟ كم؟ 339 على 2 يساوي 169 لا خلاص نكتفي بهذا 339 على 2 ما يحتاج الناقص. هذه الخطوة الأولى وش الهدف منها؟ الهدف منها أننا نحول التركة إلى كسر أسياب. نفس التركة حولناها إلى كسر اعتيادي. الخطوة الثانية ما هي؟ نأخذ سهام الوارث. الزوج كم سهم أخذ؟ كم؟ أخذ الثلاثة ضرب القوة يعني البط. البط كم كان؟ البط ثلاثة ضرب. لا البط بس هذا نعملكم ثلاثة البط بس هذا 339 على ماذا؟ الفريضة كم؟ 12 ضرب المخرج 2 كم يساوي تخزع؟ فشوف الناس اثنين واربعين ثلاثمائة وخمسة وسبعين بالألف. تعالوا نفس النتيجة طبعا قلنا نحن الخطوة الأولى وهي ضرب العدد الصحيح في المخرج زائد الصورة مقسوم على المخرج. هذا الهدف منه قلنا تحويل التركة إلى كسر أسيابي ترسيقها. بعبارة أخرى أكو طريقة أسهل منها. أضرب المخرج هذه أو حتى تحولها أضرب المخرج في ثمان التركة. شيخ جعفر المخرج كان 2 اضرب 2 في 169.5 نفس النتيجة 339 نفس الشيء. إذا ضربنا المخرج في كل التركة بما تشتمل على عدد كسر تعطينا نفس النتيجة 339. نعم احنا ما يهمنا لا احنا ما يهمنا هذا طب المخرج المخرج هذا هو على النصف 2 نفسه نعم هو 2 راح يكون نفسه في هذا الطرق بس انا اعتمد على الطرق اللي كان المحقق نعم هاي الخطوة الأولى لا اللي جاي ضمن القاعدة الأولى هاي القاعدة الأولى نعم هي نفس النتيجة نفس النتيجة الزوج أضرب 169.5 على 4 وهنا على 6 قلنا بالباقي صحيح هاي القاعدة الأولى لكن القاعدة هي القاعدة الأولى هي المستعملة احنا دائما في تخريج الشركة نستعمل القاعدة الأولى نعم أقول إذا كان العدد كسري نطبق هذه القاعدة أما إذا كان العدد مو كسري ما يصرح نطبق هذه القاعدة هاي القاعدة مو العدد الكسري مختص بالقاعدة القاعدة مختصة بالعدد الكسري هي نفس الشيء نافع ولو كانت المسألة فالشق الثالث ولو كانت المسألة عددا أقام وصلنا إلى الشق الثالث والأخير لاحظنا الشق الثالث يقول إذا كان العدد أقام ما معنى العدد الأقام العدد الأصام مثل 11 13 هالسمة عدد أصام مر علينا احنا الكسر الاصام. قلنا الكسر الاصام نعم نعم مثل واحد على 11، واحد على 12، واحد على 13، واحد على 14، هل يسمى بالعدد الكسر الاصام. لاحظ اياك اكو شقين، اذا كانت الشركة اذا هذه جيم، اذا كانت الشركة عددا اصم اكو شقين، الشق الاول الف او واحد، الشق الاول لا يبقى شيء من الشركة. هذا مثالها، شنه مثالها؟ لو فرضنا ان الشركة التي خلفها الميت الشركة تساوي 11 ريال، الميت ماذا خلف؟ لاحظوا ذلك، الميت خلف 4 اولاد وخلف 3 بنات. الفريضة كم؟ 11، لكل ولد سهمان، 4 × 2 = 8، ولكل بنت سهم، 3 × 1 = 3، 8 و3 كم؟ 11. لا لا 11 و12، 8 و3 11، 8 و3 11. الان لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لهم 3 ريال لكل بنت ريال، اذا ما بقي فيها اصلا بقدر الفريضه بقدر الشركه. هذا الاول. الثاني ان يبقى شيء من الشركه، هذا مثال. لو قلنا بان الشركه تساوي 11 و3/4 ريال، 11 × 3 = 4 ريال. نفس المثال، الميت خلف 4 اولاد وثلاث بنات، قلنا الفريضة كم؟ 11، الفريضة تساوي 11. يا حم 4 اولاد ماشي، نقول هنا الاولاد والبنات 11 دينار. كيف الوضع؟ 8 لمن؟ للاولاد، و3 للبنات، هذا دينار. 8 دنانير للأولاد، لكل ولد 2، والبنات لهم لا ريال أو دينار، قل ريال. يلا نبات توصيد معاملة جيد. كم يبقى؟ الباقي يبقى 3/4، يعني 75%، يبقى 3/4. اكو هنا قاعدة في العملة، لاحظوا يعني ما هي هذه القاعدة؟ نكتبها هنا، لاحظوا يعني الدينار الواحد، خلينا احنا نقول دينار بدل ريال دينار، العملة دينار، دينار الدينار الواحد يساوي 20 قيراط. انزين. والقيراط الواحد يساوي 12 حبة. معك صحيح؟ 3 حبات عفوا، مو 12، 3 حبات. والحبة تساوي 4 أرزاق. عملات صغيرة مثل احنا عندنا مثلا ريال، هللة، قرش. الدينار هو 20 قيراط. مثل احنا عندنا الريال 100 هللة، القيراط 3 حبات، الحبة 4 أرزاق. هذا قانون عملة كان في السابق. الآن 3 أرباع، هاي 3 أرباع الدينار يمكن أن نحولها إلى قيراط. فثلاث أرباع الدينار كم قيراط؟ قسم تطلع 15 قيراط. يبقى 3 أرباع دينار. 3 أرباع دينار حولناها، حولت إلى 15 قيراط. لأن شيخنا شيخ حسين ما احتاج لأصل حق، لاحظ يا ليش 20 قيراط هو دينار، 20 قيراط كل منها ربع كم؟ 5 5، يبقى 3 أرباع، يعني 15 قيراط. خمسة عشر قيراط. خلنا نوزعها، الأولاد يأخذون منها 8 لأن بالتفاضل، والبنات كم؟ 3 قراريط. 8 و3 كم؟ 11. وش يبقى؟ يبقى 4 قيراط. انزين، 4 قراريط يمكن نحولها الى حبات. اذا كان القيراط 3 حبات نضرب 4 قيراط في 3 12 حبة، اذا حولت 4 قراريط الى 12 حبة. 12 حبة الاولاد ياخذون 8 حبات والبنات ياخذون 3 حبات بالتفاضل. 8 و3 11 كم يبقى؟ 7 حبة. الحبة عبارة عن 4 أرزاق، فأضرب حبة في 4، إذا عندنا حولت الحبة إلى 4 أرزاق. 4 أرزاق يأخذون بالضعفين، يعني الذكر مثل حظين أنثيين، فليكون 8 أولاد في 4 الأرزاق على 11 اللي هي الفريضة. 8 × 4 على 11 يطلع 8 × 4 يعني 32 على 11. 32 على 11. وهنا إذا يأخذون 3 يعني 3 بنعض ضرب 4 أرزاق على 11 يعني 12 على 11. 32 من وين جاءت؟ 8 سهام الأولاد مضروبة في عدد الأرزاق 4 على الفريضة. وكذلك هنا 3 سهم البنات ضرب الأرزاق 12 على 11. هذه قراريط، قلنا هنا 8 و3 ماذا؟ حبات، وهنا أرزاق. إذا هذا هو الناتج النهائي. إذا لاحظ يا بعد المسألة ما صمت، إذن الأولاد كم يأخذون؟ نقول الأولاد لهم 8 دينار زائد ماذا؟ ها؟ 8 قرارير زائد 8 حبات زائد 32 على 11 أرزة. نعم. البنات لهم أيضا 3 دنانير 3 قراريط و3 حبات 12 على 11 أرزة. يعني لكل ولد 2 دينار 2 يعني هم 8 هم 4 أولاد لكل ولد دينارين لكل ولد ديناران و قراريط قيراطان وحبتان وكم 32 على 11 يطلع 8 على 11 صح 8 على 11 لكل ولد 8 على 11 أرزة. البنات لكل بنت دينار وقيراط وحبة واحدة وكم أرزة 4 على 11 أرزة 4 على 11 أرزة عندي أرزة عملة عملة هذه لاحظوا يعني نتأكد التأكد من الحل كيف الدنانير كم عندنا دنانير 8 للأولاد زائد كم 3 للبنات كم يساوي 11 دينارا جيد قرارية كم عندنا 8 للأولاد زائد 3 للبنات يساوي 11 قيراطا حبات كم عندنا 8 حبات للأولاد 3 حبات للبنات يساوي 11 حبة لاحظوا يعني أرزاق لا لا تنسي 11 حبة خلنا نحولها 11 حبة احنا الحبة عندنا القراط كم يساوي 3 حبات اذا 11 حبة عندنا كم قراط 3 قراريط وحبتان وصحيح 11 حبة هي عبارة عن 3 قراريط مع حبة لماذا؟ لأن الحبة تساوي 3 لأن القيراط يساوي 3 حبات فثلاثة في 3 9 يبقى كم على 11 حبة إذا حولنا 11 حبة إلى 3 قراريط وحبتين 3 قراريط ضعها إلى 11 قيراط كم يساوي؟ الناتج النهائي 11 3 14 قيراط صار عندنا 14 قيراطا خب تعال للحبتين الحبتين يمكن ان احنا نحولهم الحبتين لا خلى الحبتين كما هم لا بأس الحبتين كما هم احنا كم أرزة عندنا عندنا 32 على 11 أرزة للأولاد زائد 12 على 11 أرزة للبنات كم يساوي 32 زائد 12 44 على 11 بسط على 11 فيها 1 على 11 فيها 4 يعني 4 أرزات جيد 4 أرزات 4 أرزات هي عبارة عن حبة واحدة، لا حبة واحدة فقط، حبة واحدة. ضيف الحبة الواحدة إلى الحبتين، كم صاروا؟ زائد حبة واحدة زائد حبتين، صار المجموع ثلاث حبات. ثلاث حبات تساوي قيراط واحد، تساوي قيراط. إذا كم قيراط من الناس صار عندنا؟ قلنا أربع فات والآن صار واحد، كم صار؟ ثلاث ساعات قيراط، لا قيراط واحد، أربعة عشر واحد خم، إذا خمسة عشر قيراط. تعال الناتج النهائي كم؟ 11 دينار زائد كم؟ 15 قيراط. 11 دينار 15 قيراط. هذه 15 قيراط هي عبارة عن كم؟ ثلاثة أرباع دينار، مو صحيح؟ 15 قيراط كنا في البداية، نحن 15 قيراط هي ثلاثة أرباع دينار. إذا المجموع النهائي 11 و3 4، إذا التركة صحيحة. لاحظ ماذا قال؟ قال ولو كانت المسألة عددا أصم، بعضهم قال العدد الأصم هو الذي لا ينقسم إلا على نفسه، مثل 11 ما ينقسم لا على 2 ولا على 3 ولا على 4 إلى 9. قال تقسم، إذا مو دائما من 11 طالع عدد أصم، 12 مو عدد أصم، نعم 13 عدد أصم، نعم تقسم. قال ولو كانت المسألة عددا أصم تقسم الشركة عليه، فإن بقي ما لا يبلغ ديناراً، ما معنى فإن بقي ما لا يبلغ ديناراً؟ ما لا يبلغ دينارا، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا يعني أقل من الدينار، مثل 3/4 الدينار، فابسط قراريط واقسم. فإن بقي ما لا يبلغ قيراطا يعني أقل من قيراط، فابسط حبات واقسم، حبات جزء القيراط والقيراط جزء دينار. فإن بقي ما لا يبلغ حبتان يعني أقل من حبة، فابسط أرزات واقسم. فإن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها. وقد يغلط الحاسب فاجمع ما يحصل للوراث، فإن ساوى الشركة فالقسمة صواب وإلا فهي خطأ. نحن قسمنا وجمعنا المجموع النهائي طلع بقدره، خرج بقدر الشركة. هذا تمام الكلام في توزيع الشركة، وبه تم الكلام في كتاب الفرائض. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وحسن الخاتمة، ولا بأس أن نقرأ الفاتحة لروح المحقق قدس الله نفسه الزكية، ولروح العلماء ومراجعنا العظام، مع الصلاة على محمد وآل محمد، ونستميحكم عذرا.